مع الورقة الثانية عشرة حول ميلاد الحبيب، ويشاء ربك أن تكون المصادفة الدرس 12 والنبي ولد في 12 12 ربيع الأول من عام الفيل. إنه لما نجى الله تبارك وتعالى وفدى عبد الله بمئة من الإبل وفاء لنذر عبد المطلب الذي نذره لربه، بحث له عن امرأة طيبة طاهرة النسب واسمها آمنة بنت وهب، فزفها بعد أن خطبها من والدي أو من أحبابها، فزفها لابنه عبد الله، فتزوج أطيب نسمة على وجه الأرض حينها عبد الله بأطيب نسبة في النساء آمنة. يا الله، أطيب نسمة على وجه الأرض في الذكور الرجال عبد الله، وأطيب نسبة وجدت على الأرض من النساء آمنة. يا آمنة بنت وهب من بني زهرة. يا الله، فتزوج عبد الله ودخل على زوجه، ثم بعد أيام رحل كما تعرفون في قافلة تجارية في صيف ذلك العام إلى الشام، فتنامت الأخبار إلى أسماع أهل مكة أن عبد الله يشكو بعلة. هكذا كانوا يعملون، وهكذا عبد المطلب لا يقول كما يقول الناس اليوم يحتاج إلى شهر من العسل أو شهران أو ثلاثة، إنهم الرجال خرج يطلب الرزق عن طريق التجارة، وما هي إلا أيام عن خروج هذه القافلة حتى جاءت الأخبار تزلزلت لها مكة. عبد الله العريس أحب شباب مكة إلى قريش يصاب بالمرض، فأعيد على عجل، رجع على عجل إلى مكة، لكنه في طريقه إلى مكة كان المرض يزداد، وكانت أخبار مرضه تصل تباعا إلى مكة، وهناك في المدينة مدينة رسول الله في مكان أخفته الدولة السعودية مات عبد الله ودفن حتى لا يتخذ الجهال قبره مزارا ومعبدا. ولحد الآن تعمدت السلطات في المملكة العربية السعودية بناء على المذهب الديني المتواجد هنالك والذي ينبني على أساس سد الذرائع ومحاربة الشرك القبوري، أخفي هذا القبر، فمات هنالك ودفن عند أخواله بني النجار، فمات ولم يصل إلى سمعه أن زوجته حامل. الخبر السعيد الذي اشتاقت آمنة أن تبلغه لعريسها الشاب، وكانت على أحر من الجمر مشتاقة للقيا العريس بعد هذه الخرجة التجارية لكي تزف إليها الخبر، لكن عبد الله ما وصله الخبر. وآمنة التي حسدت من قبل كل النساء على اختيار الله لها خيرة الشباب أصبحت أيم، أصبحت لا زوج لها، كأن الله تعالى يقول إن مهمة عبد الله قد انتهت حتى ولو لم يبلغ خبر حمل زوجته بالنسمة الطيبة، ودفن هنالك بعيدا في مدينة رسول الله التي ستشهد مهجر النبي هناك. يا الله، فحملت وجاء الوليد بعد ذلك. يا الله. ودعونا إن شاء الله تعالى نتحدث عن هذا الميلاد وعما قيل فيه وعن الآيات والإرهاصات التي ذكرها أهل السير. وأنا استغفر الله حينما سأذكر هذه الآيات وهذه الإرهاصات، لا أدعي أنني بحثت عن صحتها، ولكن أقول إن النبي صلى عليه ليس محتاجا لهذه الإرهاصات، وهو أكبر منها، وهو أكبر من هذه الآيات، لكن نذكرها على سبيل الاستئناس، لأن بعض العلماء يصححون بعضها ويخطئون بعضها، فهي ليست كلها صحيحة، ولكن على كل حال نحن نذكرها على سبيل الاستئناس. ليس إلا أما ميلاد النبي فهو في حد ذاته تغيير في الكون كله وتغيير جذري، لأنه يحمل نور الله تعالى للعالمين، سيغير الله به الأرض كلها، وسيغير الإنسانية كلها، وسيغير مجرى البشرية كلها، فهذا أعظم من كل آية تذكر في كتب السير، هذا هو الأعظم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولاً أعقل عليه هذه، أولاً إن الحبيب صلوا على الحبيب ولد من نكاح وزواج قبل الإسلام، ولم يأتي من سفاح، بل لم تتطرق ويتطرق عادات الجاهلية أبداً أبداً إلى نسله من آدم إلى أن وضعته أمه آمنة. فلقد ولد النبي عليه الصلاة والسلام من نكاح ولم يأتي من سفاح، ليس فقط بزواج عبد الله أبيه بأمه آمنة، لا، فالأمر أطول وأبعد وأعمق في التاريخ. فالله اختار لنبيه صلوا عليه الآباء فاختار خير الآباء، واختار الأمهات فاختار خير الأمهات، ثم بعد ذلك اختار حينما يلتقي الأب الطاهر بالأم الطاهرة، اختار حتى الطريقة التي يلتقيان بها، وكانوا يلتقون دائما على أساس الزواج الشرعي، ولم يلتقي أبدا أبدا أحد آبائه أو أجداده مع امرأة من جداته أبدا، لم يكن هنالك عياذا بالله انحراف في العلاقات الجنسية أبدا. فالله كان يرعى هذه النسمة ويختار لها أطيب الأصلاب وأطهر الأرحام، ويختار لها خير الرجال وخير النساء وخير القبائل وخير الأسر وخير النسمات، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة. أتدرون لماذا؟ لأن الله حينما يختار النبي يختاره كاملا في كل شيء، حتى لا يجد المتربصون وأعداء الدعوة سلمة أو نقطة ضعف يعتمدون عليها للقدح في النبي. وكان العرب يعظمون الشرف، يعظمون النسب، يعظمون الأعراض، يعظمون الأعراض والأنساب. ولذلك كان العالم فيهم العالم الكبير رجال من العالم الكبير بعد الشعراء النسابة. ما معنى النسابة؟ الذي يعرف أنساب الناس. يا الله، في عالمنا انقلبت الآية، الآن في عالمنا انقلبت الآية، أصبحت أوروبا الآن مهتمة بالحديث عن أنساب الخيل وأنساب الكلاب وأنساب القطط، فتتحدث على أن هذا الفرس أصيل. ما معنى أصيل؟ أصيل، هذا أصيل، هذا من الخيول العربية، هذا ما فيه جين، هذا ما فيش والعياذ بالله انتقال ماء من فرس شكون؟ من جنس وضيع إلى رحم فرس من جنس رفيع. هذا أصيل. ما من أصيل؟ الخيول العربية ما دخلش عليها والعياذ بالله أي تغيير من خيل آخر خارج الخيول العربية والكلاب. أما الأنساب حينما يتعلق الأمر بأنساب البشر فلا أحد الآن أصبح يتحدث عن حرمة الأعراض والأنساب. أضاعوا الأنساب وأضاعوا الأعراض، وأصبح آخر ما يفكر فيه الغرب العلماني المنحل هي مسألة النسب. ففسدت الأمومة وفسدت الأبوة حتى لا تكاد تجد أن دولة مثل اسكتلندا 80% من الولادات لا يعرفون أما ولا أبا أو لا يعرفونهما معا. الله يا الله، هذه أزمة هذه الحضارة واللي راح ندخلنا لها حتى احنا راح ندخلنا لها كي كثروا في الناس اللقطة. شوف العرب بكري بكري قبل الإسلام كانوا يعظمون الشرف والنسب ويحتفلون به ويقدمون الشريف النسيب على الآخر الذي لا نسب له. تخيل من يقولوا عبد القادر ولد عبد الله، عبد الله ما معروف شبه، يا ربي يا ربي، يقولوا هذا مسكين مقطوع النسب. صابين تقول النهار يا عبد الله بن عمرو بن محمد بن سليمان بن علي بن أحمد حتى تصل إلى الحسن بن علي بن فاطمة بنت رسول الله. الله، كيف تشعر وأنت من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف وأنت تعرف وتبقى تقرأ النسب بتاعك، كيف تستشعر؟ يا الله يا الله يا الله يا الله، أي خير هذا؟ هذا الشرف ديالك أنت مثلا اللي عندك هذا النسب تمشي تخلطه بشي حاجة أتدنسه بشيء؟ ولذلك أنت تلحظ عناية الله في حفظ نسبك وشرفك، فأنت تلحظ يد الله الحانية وهي تبعدك عن مساوئ ما يصيب الأنساب من فساد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا ذكره الله في معرض الامتنان على أصحاب الشرف الذين يحافظون على الأنساب على الأحساب. ولذلك كان النسابة، ما معنى النسابة؟ علماء الأنساب كانت لهم وضعية اجتماعية مرموقة بحالهم حال الشاعر، يعرف هذا منين ويعرف واش هذا من الموالي او لا من الشرفاء. ها شكون هما الموالي؟ هما ناس راكو تعرفوا منين جايين الموالي. شكون هما؟ ان الوالدين تاعهم كانوا مع العديان وتقارع المسلمون مع المشركين، ياك فسباوهم اخذوهم غنائم. جابوهم منين؟ منين جابوه؟ من الروم، من الفرس. وجاء ولد في الاسلام، ولكن ولد اصبح حتى هو مسلم بحال الائمه الكبار نتاع المسلمين في التابعين كلهم موالي. الامام مكحول من الموالي، نافع مولى بن عمر من الموالي، زيد عكرمه بن ابي عكرمه مولى سيد بن العباس من الموالي، عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه من الموالي، كلهم من الموالي. حتى غضب بعض العرب حينما راوا القران والعلوم كلها عند الموالي فقالوا سبحان الله، وأين العرب؟ وأين العرب؟ إذا أخذ هذا العلم كله أخذه الموالي فأين العرب؟ أين أصحاب الأنساب؟ أين الأنساب الطاهرة؟ يا الله. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظ الله له هذا النسب من آدم حتى وضعته أمه آمنة. وها قضية التقاء عبد الله بآمنة كان عن طريق الزواج، مشى وخطبوا وقبل الأولياء واتفقوا على الزواج وتزوج. ولذلك الله يرحم لكم الوالدين غادي في هذه السيرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم كل خطرة غادي نهضروا على الزواج. كل خطره انا غادي نهضروا على الزواج. السيره تاع النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطه بالزواج. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس من تعرف اسمه السنه نتاعو ولا ما تعرف واسمه يا من رغب عن سنتي واسمه هي قضيه الزواج. قال هذوك النفر الثلاثه. قال احدهم: اما انا فاصوم ولا افطر. وقال الاخر: واما انا اقوم ولا ارقد. وقال الاخر: واما انا فلا اتزوج النساء. نحن لا نريد ابدا ان يشغلنا شيء عن طاعه ربنا وذكره. ولذلك قالوا هذا تنطعا، يظنون ان ترك الزواج يمكن ان يعينهم على عباده الله، لانهم يرون ان الزواج يمكن ان يعرقلهم عن العباده. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اما اني اتقاكم واخشاكم لله، لكنني اصوم وافطر زيد واقوم وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الزواج تعرفوا على الزواج سنه؟ علاش على الزواج سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا ملي كيتكلموا الناس على السنن كيتكلموا على السواك، على الكحول، على يعني ترجيل الشعر، على تقليم الاظافر، على اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه، على بعض السنن التي تسمى سنن فرعية. لكن النبي حينما تكلم عن سنته فمن رغب عن سنتي كان يقصد الزواج. لماذا سنة النبي العظمى هي الزواج؟ لأن دين الله ونور الله لا ينتشر ويستمر في الأصلاب إلا عن طريق الزواج، لأن الزواج هو الوسيلة الوحيدة التي ننجب بها الأطفال تحت ظل أسرة بنيت على أساس الإسلام، فرضعت من هذه الأسرة المؤمنة، رضعت حبها للدين وحبها للإسلام، فاستمر الإسلام في هذا النسل الطيب الذي كان نتيجة هذا الزواج الطيب. فلذلك فأعظم سنة النبي هي الزواج، لأن به يستمر الإسلام في نسل المؤمنين. إلا شفتوا شي واحد يقول لك انا ما بغيش نتزوج عرفوا با الا علاش ما بغاش يتزوج؟ إلا كان ما يقدرش يتزوج حتى الإسلام قال له ما تزوجش، حرام عليك تتزوج إلا غادي تضيع حق شي امرأة، ما كاين مشكل. لكن إذا كنت قادرا على الزواج فلم تتزوج، النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى هذا الناس ما قدوش، فعليه بالصوم فإنه له به وجاء. صلى الله على حبيب. الزواج يا أخي، واختر يا أخ الإسلام. هنا غادي نهضروا على اختيار الدين ولا ما نهضروش على اختيار الدين؟ واش نهضروا على اختيار الدين ولا ما نهضروش عليه؟ علاش؟ لأنه ما جاش عاد الإسلام. لنفرض كاع الاسلام ما كانش، ماذا اختار عبد المطلب لابنه؟ واسمه اختار واسمه النسب الاصل. الاصل يا اخويا، الاصل يا اخويا، الاصل الاصل الاصل. الانسان ابن اصله، والرجوع الى الاصل اصل. من يجي الدين يجي غير يكمل، الدين يجي غير يكمل، يعزز نقط القوه ويمحو نقط الضعف. الاسلام غير يجي، منين غادي يصيب الاصل يزيد يمتنوا، منين يصيب الاخلاق يزيد يمتنهم، منين يصيب تبارك الله الكرم يزيد يمتنوا، منين يصيب كرم المعدن يزيد يمتنوا. صاب شويه شي حاجه نتاع شي حاجه ماشي مزيانه بحال التبرج يقلعوا. ولكن الاصل هو سبق من الدين. ابحث عن الاصل قبل ان تبحث عن الدين، فقد قال الحبيب صلوا عليه. هذه المسألة احنا كنقولها لأول مرة ياك. ابحث عن الأصل قبل الدين. علاش؟ لأن كثيرا من الفتيات يظهرن في المظهر على التدين، ولكن الأصل والفطرة فاسدة، فإذا تزوجت بها إذا بك تفاجأ وتصدم حينما تجد أن التدين هو قشرة ظاهرة تغري الناس وتخدع الناس. أما في الأصل وفي الفطرة انحراف وفساد وكذب وغيبة ونميمة وسحر ودجل، وتجد عياذا بالله من المنكرات المعشعشة في رأسها والمعشعشة في قلبها ما يجعلك تكره واسمه، تكره قاسم حتى الله يحفظه وستولي تكره اسمك الدين. مش تكره تقول الدين هو هكذا، إلى المدينة هكذا، يا ربي يا ربي يا ربي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار له سيد ربي الاصل. الاصل يا صاحبي عائله قداش تبارك الله، عائله نعرف الباين ونعرف الامين ونعرف الاصل نتاعهم، ايوا ونعرف العرق دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا لنطفكم فان العرق دساس. شوف ما تكلمش شيء على الدين. اختاروا لنطفكم فان العرق دساس وخر عبينة الدين، ولكن فيها واحد العرق مكفس. كان ابوها زيد، كان ابوها زيد زانيا فاسقا فاجرا. يبقى واحد العرق هذاك ما تفوقش، ما تفش غادي يخرج، ما تفين غادي يطرطق، واش في الحفيد الاول ولا الثاني ولا السادس ولا ما عرفت. يا الله كما قال ربي وكان ابوهما صالحا صالحا. اذا ببركه الصلاح تعود على الابناء زيد، وفجور الاباء ايضا يعود عياذا بالله بالسوء على الذريه. والله يا اخويا وما تحضرش راسك، تعرف منين راك انت تحضر راسك؟ راك تحضر غير راسك ولا واش راك تحضر راسك ولا واش تحضر راسك؟ راك تحضر شكون؟ عرقك الى يوم القيامه. انت راك تحضي ماشي راسك، راك تحضي واسمه عرقك من زنى زني به. انت راك تحضي عرقك وتحضي نسلك. ولذلك احنا من ندعو سيد ربي نقولوا واخرج يا ربي من اصلابنا الاطهار الاخيار الابرار الى يوم القيامه. الله. ولا تدخل يا ربي ايوه على وليداتنا وليدات وليداتنا سفاح الجاهليه الى يوم القيامه. هذا الشيء اللي راه بان وهذا البحر اللي راه فاض الله يستر يا ربي. راه الحلال قريب يردوه حرام والحرام يردوه حلال في هذا الزمان تاع المدونه. واش تعرفوا بين الراجل عندنا المراه سمحت فيه في فرنسا وجاي اوشتت له العائله وجا لهنا الوجده والزوج دار الفاتحه ودار واحد الوريقه ودار الشهود، لان ذيك المراه اللي في فرنسا اللي سمحت فيه وشتت له العش ما غاديش تعطيه، ما غاديش تعطيه لك اللي يسميوها اليوم مدونه. قالت لك حتى يعطيه تعطيه الاذن، هذه مؤمنه كبيره تعطيك الاذن. هي بذاتها راه خرجت بلا اذن تاع الرجل وشتت العائله بلا اذن، هذه تعطيك الاذن؟ هذه تحتاج اللي يعطيها الاذن. هذه متفلتة من كل إذن، فكيف يعطى للمتفلتة الحق في إعطاء الإذن؟ هذا غرب، هذا هذه الغرابة. ولما تزوجت حتى لهنا وكسبت عليه الخبر وجات هنا وقالت له راه ماشي راه تزوج والغاول هو مسكين هذيك المؤمنة اللي تزوجت معها هنايا في وجدة، إيوا اسمو داروا له؟ زعما كاين الشهود واسمو داروا له؟ اسمو دار؟ اسمو هي التهمة واسمو هي التهمة؟ عرفت اسمو التهمة نتاع القانون ديال المدونة ولا ما عرفتوهاش؟ واسمو هي؟ الخيانة الزوجية. وراها في الحبس والمؤمنة راها في الحبس. أو دير عندنا الشهود. لا خيانة الزوجية القانون يقول هكذا. شفتوا القانون كي ولا يحرم الحلال ويحلل الحرام؟ أقسم بالله لا راها في الحبس. وهي راها في الحبس. آه وليدي. شفت كيف جاي القانون؟ شتو الحكام دروك الجديده تاع شتو رانا غادي لو كان كانت بنت الاصل ماشي مدينه بنت الاصل ايوا ترفع قانون الغاب والبشر على شرع الله؟ ما يمكنش كاع. ابنتي الله يهديك خافي ربي وهذه الاخيره قالت لي نعذب مو خلي بابا خلي نعذب له لا ابتي تنازلي له الله يرحمه لي، لان الخيانه الزوجيه تعرفوا الى المراه تنازلت للراجل على الخيانه منين تكون خيانه؟ الى تنازلت له واسمو يخرج، ولا الراجل تنازل للمراه تخرج ما بقاش جريمه الزنا. معنى القانون اش كيقول؟ اذا وقعت الخيانه الزوجيه زيد ووقع التراضي بين الزوج والزوج تراضاو وسمحوا لبعضهم بعض ما بقاش شايت حتى واحد ما يسالك، ما بقاش جريمة يحرمها الشرع ويعاقب عليها الشرع. إلى الرجل صاب المرأة بتاعه مع واحد واسمح لها قال لها عفى الله عما سلم. واحد النهار راني قلت جبت هنا ولكن ما قريتوش عليكم، قريت في واحد الجامع. واسمو كاين السيد كيقول هذا تنازل، اقسم بالله الا قريتو راه عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا الموقع اسفل فلان وفلان المزداد بكذا، اتنازل عن متابعتي زوجتي التي ضبطتها متلبسة في فراشي مع فلان وفلاني المزداد بكذا. نازل صافي، ما يغاديش يديرها في الحبس. نازل لها، إلا تنازلت ولا هو تنازل صافي، بقاتش مشكلة. شتو الغريبة اللي رحنا فيها؟ في الجاهلية والناس كانت تحترم الأنساب وتحفظ الأنساب. تعرف اسمه؟ قالت هند بنت أبي سفيان لما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كانت بدرجة روحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبان تجاهها، لأن هي التي بقرت بطن سيدنا حمزة، وهي التي حرضت وحش بن حرب على قتله، وهي التي جدعت أنفه، وهي التي أخرجت الكبد فلاكته بأسنانها. زعما شي حوايج كبار دارتهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركنا بالله شيئا، بايعناك يا رسول الله. زيد ولا تسرقنا ولا تزنينا. قتلوا اسمه قتلوا هنا. وهل تزني الحرة؟ الله، الحرة تزني؟ هذه في الجاهلية. وهل تزني الحرة بليس؟ وهل تزني الحرة؟ الحرة تأكل التراب ولا تتقوت بثديها، لا تبيع عرضها. المغرب رحنا في واحد شي غريبة. تعرفوا المغرب كي كان داير هذه واحد 70 عام، 81 عام، كان يسميوه المغرب. المغرب كان من أشد دول العالم حفاظا على الأعراض، ما كانش في مسألة هذا الشيء اللي راه كاين أبدا أبدا. تعرفوا ايش المحافظة نتاع النسب اللي كانوا الدواور محسوبين ومحفوظين، وكانت المدن الناس معروفة ومحسوبة، ولم يكن المجال أبدا يسمح بظهور أي انحراف مهما صغر. ولكن الآن فاضل ما كاين سياحة جنسية، كاين البورنوغرافيا، كاين المواقع نتاع الانترنت تعرض فيها مغربيات عاريات، كاين مصائب. ولذلك يا أخي الدرس الأول، وهو اسمه الدرس الأول، أنك إذا أردت أن تتزوج فلا يغيب عن ذهنك الشرط الأول الذي يسبق الدين، وهو الأصل. الأصل إلا اديتها ماشي بنت الأصل ولا وقات الدين. لأن الأصل يغلب، لأن الأصل هو الثابت، ولأن الدين جغي طارئ، والطارئ لا يمكن أن يزحزح الثابت أبدا، لأن الدين عندها طارئ عاد ثابت. ولكن اللي ثابت اسمه هو أصله. فالأصل دائما هو الذي يغير الطارئ، وليس الطارئ، إلا إذا كان الطارئ قويا تدينت حقا وفهمت الدين وفهمت مقاصد الدين. أيوة. وعد الأخ نتاعنا مسكين الله يجزيه بخير. استغفر الله يا رب، استغفر الله. شحال هو يجري باش يختار امرأة صالحة؟ وعلى الأستاذ مسكين بحث طويلا عن اختيار المرأة الصالحة، ولما كان يعمل في إطار حركة من الحركات الإسلامية وكان يميل إلى العمل الاجتماعي، كان يعمل العمل الاجتماعي والعمل الخيري، وكان من جملة الأعمال التي يقوم بها إن شاء الله تعالى يمشي لدار العجزة، وكانوا يعملوا معه شي نساء وشي أخوات حتى هما في هذا العمل الاجتماعي، يعني كيمشيو لدار العجزة. ولفت انتباهه أخت، واحد الأخت من المتحجبات المتدينات، واسمو الدير مسكينة، تغسل ذيك النساء الكبارات وتطيبهم وتطهرهم وتلبسهم وتدير لهم الريحة. اش قال هو في راسه؟ ما نصيبش بحال هذه، أنا اللي عندي أمة كبيرة، هذه راها ناس غريبات وعاجزات مساكنات مرميات، وشوف كيفاش تدير معهم. ما كانش بحال هذه اللي نصيبها اللي تحسن لي الوالدة نتاعي. أنا عندي غير مرة واحدة، أنا عندي غير مين واحدة، ماشي بزاف. لو كدر عشر معشار ما تفعل هذه الأخت المؤمنة مع هؤلاء مع أمي لكان ذلك يكفيني ندي واحد الرضا كبير كبير كبير. فتزوجها وهو يظن أنها ستحسن إلى أمه. أروح شم للدها أروح شم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له أنا من ناحية الشرعية لست ولا يجب علي شرعا أن أقوم بخدمة أمك. أنا لا ما درناش على الشرعة أنا شتك تخدمي أنسب عادات يوديني فيهم الخير. هذه أمه يا أخ لا دار شرك إلا تحبيني راك تحبي أمه. قالت له تكلموا أنا عن الشرع واسمه يقول الشرع. قال الإمام بن تيمية قال الإمام بن حزم قال ابن حجر قال ابن أبقت العلم قال العلم غير سرسر. يا بنتي أنا ما حساب ليش هكذا أو سمحت له فمه وقالت له دبر ندير بوحدي أقوم بأمك. زيد بالزيادة قال صبروا على هذا سيدي مع أمه ما عليهاش عندك الحق صادقتي عندك الدليل القوي الله يجازيك واخا نجيبوا لمنا الليل ومن بعد وحقي أنا أك يا ودي. قال الإمام ابن حجر قال يدركوا هذيك مشات ما أدركوا أنا. قال الإمام ابن حجر قال ابن حزم قال ابن تيمية قال ابن القيم قال أنا جبت مفتي نتاع قناة الناس أنا ما جبتش المرأة يدرك. أنا كل من يقولها تقول لي قال الإمام ابن حزم فرا المودة فرا السكة فرا المرأة اللي كانت تقول رجلها تقول له يا زوجي يا العزيز بعد أن تعطيه الماكلة والشرب وتتطهر وتزين وتجي عنده وتقول له هل لك من حاجة فإن كان له من حاجة قضى حاجته وإن لم يكن له من حاجة قامت في المحراب تقوم الليل وتدعو الله لزوجها وهو نائم. وين هذا النساء وين هذا النساء هذا هو الدين. قلت له دورت على الأصل ولا ما دورتش. قال لي قالوا لي شكون سقسيت أنا سقسيت غير شوية أيوة صار هذه عندها الديفو هنا هنا هنا عندها واحد سيركوي كوب سيركوي هنا لو كنت ديت عند ماكينيسيان نتاع بنادم يقول لك عندها كوب سيركوي هنا. ماشي قضية الدين الدين طارئ غير ثابت. كانت غادية في واحد الاتجاه جاء الطيار نتاع التدين قال الحجاب ولا الحجاب موضة ولا حتى هو معدل كيما راهم يديروا صحاب قناة اقرا ولا الحجاب هكذا ها يديروا على حساب ولقيت اللي يا الله نسأل الله العافية. ماشي هذا قدحا في الحجاب او لا في الفرض من فرائض الله لا حاشا لكنني ألفت إخواني الذين تقل تجربتهم من شبابنا إذا أراد أن يتزوج ألا يهمل مسألة الأصل. مسألة الأصل كي داير بها وكي داير امها قبل ما تديها ما تشوفش الحجاب في الأول شوف امها كي دايرة كي داير المعاملة انت عمها مع ابها. آمنة بنت وهب كي كانت دايرة مع والدها كيف كانت يا الله غيجة واختارها ربي هكذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم البين النبي صلى الله عليه وسلم يا الله. إذن فلا بد من اختيار مسألة النسب مسألة ماشي النسب ماشي الأصل الأصل. من بعد مني غادي يبقاو تكلموا زواج النبي مع خديجة نزيدوا الدين نضرب القرآن تكلموا قبل بالإسلام. هذا شرط من الشروط التي يجب أن تتوافر في المرأة التي تتقدم إليها لأن كثيرا من شبابنا كي يسمعوا الكلام تاع النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك يهملون أحاديث أخرى مثل أيوة اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. جيبوا مع الحديث جيبوا مع هذا جيبوا مع هذا كما أوصانا رسول الله وأوصى الشباب بأن يختار صاحبة الدين أوصانا من قبل أن تختار لنطفتك فلا تضحى إلا في معدن أصيل لأن الأرض الطيبة تنبت الطيب ولأن الأرض عياذا بالله التي يكثر فيها الشوك ودخلتها أرجاس الجاهلية حتى ولو لبست قفازا يظهر التدين فهو شكلي فقط يغطي أصلا فاسدا. شيخ شو يبحث؟ شحال واحد يجي عندي يقول له ودي الله يجازيك بخير، شوف شوف الماين، شوف الماين كي داير، شوف المعاملة تاع الماين، شوف هذه الأولى. الله. المسألة الثانية أن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عليه الصلاة والسلام هذه المسألة فيقول شو شو كيتبها بها جا. إن الله شو شو شو شو سيدنا بالآن في معرض استغفر الله وحشى باش يفتخر، ولكن دائما كان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. واش هو سيد ولد آدم ولا ماشي سيد؟ وكي يقول الرسول الله يقول ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، ياك صلى الله عليه وسلم. ولكن شو أنا اسمه يقول شو؟ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. كنانة تعرفوا شكون كنانة؟ هو من جدود النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر سيد النبي كنانة ما ذكرش عدنان، ولكن العلماء السيرة كلهم يقولون أن نسب النبي إلى عدنان صحيح، ونسبه فوق عدنان إلى إسماعيل وإبراهيم ليس هنالك ما يثبت حجة. قالها ابن القيم، قالها ابن تيمية، قالها علماء الحديث، قالوا العلماء متفقون على أن نسب رسول الله صحيح من محمد بن عبد المطلب بن هاشم بنو ابنه ابنه ابنه سمحوا لي ما رجل حفظ ابنه مدركة ابنه إلياس ابنه عامر ابنه فير ابنه غالب ابنه ابنه ابنه كنانة. ما وصلش حتى لعدنان، النبي ما قالش عدنان، النبي قال كنانة. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. تعرفوا اسم مصطفى ولا؟ إسماعيل زيد، شحال يزيد عنده من ولد؟ لنفرض شحال عنده من ولد؟ الله أعلم. نقولوا عنده ثلاثة. زيد فيختارني في خير الثلاثة. اختار البين ديالو. هذاك البين اللي هو ولد سيدنا إسماعيل اللي يجي منه النبي صلى الله عليه وسلم. يولد عدد تاع الأولاد. فيختار الله تعالى سبحانه عز وجل خير أولاده. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق شطر الخلق إلى فرقتين. اسمع أحبابي اسمعوا اسمعوا، شوفوا لهذا لهذا كيف يجد الإسلام يفتخرش بالنسب نتاعو، من ينسب النسب نتاعو تبارك الله طاهر. كيقول هذه هذا فضل الله، هذه رحمة ربي، هذه أنا من نقوم يوم القيامة ونصب كاع الجدود ديالي كلهم ما دخلتش عليهم السفاعة نتاع الجاهلية. تعرفوا بين الشاب إلى عصم الله من الزينة يدخل للجنة؟ قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا معاشر شباب قريش من حفظ بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة. أضمن له النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل تصيب جدودك كاملين جد على الجد، تصيبهم كلهم كلهم كلهم. يا الله. إن الله لما خلق الخلق جعلهم فرقتين فاختارني في أفضل فرقة. يا الله. وذيك أفضل فرقة زيد واسمه دارها، جعل منها شعوبا شعبا فاختارني في أفضل ذلك، وجعل الشعب قبائل فاختارني في قبيلتين فاختارني في أفضل قبيلة، والقبيلة جعلها أسرتين فاختارني في أفضل أسرة والأسرة. ركوا تعرفوها. وذيك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. أربعة عقل على عقل. إن الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عقل على الحديث الصحيح، إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، خير ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم اصطفاني أنا، اصطفاني من بني هاشم. فأنا شو فأنا زيد خيار زيد من خيار زيد من خيار زيد من خيار. علاش النبي قال غير عن اتحاد الخيارات ما قالش أنا خيار من خيار من خيار من خيار من خيار من خيار من خيار إلى آدم؟ علاش؟ علاش قال غير بعض؟ قال لك أنا إذن أنا مصطفى منين؟ مصطفى من بني هاشم، بني هاشم مصطفى منين؟ من قريش. قريش مصطفى منين؟ من كنانة. كنانة مصطفى منين؟ من ولد إسماعيل. فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. هو في الحقيقة ماشي هكذا، هو من خيار من خيار. حتى سيدنا آدم قد ما كانت على جدود، كاين ألف، كاين ألفين، كاين عشر آلاف، فهو عشر آلاف نتاع الاصطفاوات، اصطفاء بعد اصطفاء. كل ما يزيد جد من الجدود إلا وفيه اصطفاء، كل من يزيد واحد من الجدود ربي يصطفي لبه، عودك يصطفي لبه، عودك يصطفي لبه، عود. فهو اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وعليش قال غير معاه؟ قولوا لي عليش قال غير معاه؟ لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يتواضع ولا يريد أبدا أن يفضل على أي نبي، لأن أكثر الناس اللي وصلوا الربعة نتاع الكرامات في الأنبياء هو شكون؟ يوسف عليه السلام. يوسف زيد ابنه يعقوب، زيد ابنه إسحاق، زيد ابنه إبراهيم. فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ولكن الذرية تاع يوسف راك شتو كي داير؟ ذرية تاع يوسف وانت كذا وانت واربعة، ما بغاش يزيد فوق سيدنا يوسف، ولذلك يقول ما تفضلونيش على يوسف. يا الله يا الله. من سيدنا عمر استدعى أبا هريرة رضي الله عنه وكان عاملا لخليفة المسلمين على البحرين، قال له يا عدو الله وعدو كتابه، سيدنا عمر يقول أبو هريرة حسبه، يا عدو الله وعدو كتابه، ما هذا المال الذي جمعته؟ أكاش ماشي. قال له أعطيات تتالت وخيل تناسلت. المنضع منضع مور منضع شاطلي بها شوية، والخيل كان عندي ولد مالك. أنا لست بعدو الله وعدو كتابه، أنا عدو عدوهما. قال له أعد المال إلى بيت مال المسلمين يا أبا هر. فأخذ عمر بيت مال المسلمين، أخذ عمر مال أبي هريرة ووضعه في بيت مال المسلمين. قال له إذن ارجع إلى الإمارة نتاعك. قال له والله لا أتولى بعد اليوم أمرا لأحد. قال له ولما؟ أتحملوني أمانة أمة رسول الله وتتركوني؟ قال له سيدنا أبو هريرة الله يجازيه الله، الله يكرمه وعلم خام وحبيبنا أبو هريرة. قال سيدنا عمر رضي الله عنه أنا لا أتولى الإمارة بعد اليوم لأحد يا أمير المؤمنين حتى لا يجلد ظهري ويؤخذ مالي ويشتم عرضي. أنا يبقوا يشتمني ولد كذا ولد كذا ولد كذا يا أه؟ أه؟ قال له وكيف ترفضها وقد طلبها يوسف؟ شو اسمه؟ قال له أنا هذا هو. علش قال له يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وأنا أبو هر. شتو كيفاش؟ شتو فين بغيت نوصل لك؟ وخله خله. قال له كيفاش ترفض الإمارة وسيدنا يوسف عليه السلام قبلها؟ شو سيدنا أبو هريرة الأدب؟ قال له يا أمير المؤمنين يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وأنا شكون أنا؟ أنا الأصل ديالي شكون؟ أنا جاي من اليمن، أنا كان يسموني عبد الشمس، أنا ماشي من قريش، أنا أنا جاي من القبيلة من اليمن اللي تسمى دوس، وذيك القبيلة نتاع دوس الله راك عارف كانوا يعبدوا الأصنام وكانوا يديروا وكانت فيهم العادات نتاع الجاهلية، وأنا ما عرفت كاع واسمو. أنا ودي واش راك تقول السي عمر واسمو راك تقول؟ خليني ترانكي. خله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الاصطفاء، إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من قريش، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. وكان يمكن للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول وأنا خيار من خيار من بعدد أجداده إلى آدم، لكنه كان صلى الله عليه وسلم دائما يقف عند الحد الذي يصل إليه أي نبي فلا يتجاوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى. يا الله يا الله صلى الله عليه وسلم. يؤذى النبي يقول له شو يؤذى النبي أهدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد من وجه الله. ايش يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا. شو يورب لي سيدنا موسى أوذي أكثر فصبر. دبغ شو شو شو حبيبي رسول الله شو الاحترام تاع المقام تاع الأنبياء من خيرة الأنبياء صلى الله عليه وسلم من أمير الأنبياء من إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وعلى قصة بالشيطان، الشيطان كان يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع عليه الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطرده. وذات مرة اعترض الشيطان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه من عنقه فوجأ حتى خرج لسانه وكادت روحه أن تخرج، ثم نظر النبي إليه قال لولا دعوة أخي سليمان لربطتك بهذه السارية وجعلتك عبرة للناس. ولكن شكون اللي خلاه ما يديرهاش؟ شكون؟ دعوة أخيه. واسمه قال سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سخر الله الشياطين لسليمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كي كان يديرهم ماشي غير مسخرين. أستعرفون أن الله صار يقذفهم بالشهب صافي، أما شي غير تسخروا النار مرلا لهم. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسم. فمن يستمع الآن حين خرج النبي يجد له شهاب الرصد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل واحد عنده قارين. قالوا له حتى أنت عندك القارين يا رسول؟ قال نعم لكن أعانني الله علي زيد فأسلم. الشيطان دياله الوحيد. شوفوا ما كانش الشيطان في الأولين والآخرين تاع الشياطين اللي يسلم إلا شيطان واحد. الشيطان ديال من؟ الشيطان يسلم. الشيطان قال سيد ربي أنا راني تابع هذا الذرية تاع آدم غير نخرجهم من الطريق. إلا شيطان واحد نتاع من هذا الشيطان. كاين زوج نتاع الناس، كاين زيد مريم وابنها عيسى، لم يستطع الشيطان أن يصل إليهم لأن من حملت واسمه قلت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان دياله استغفر الله نقول قارين قارين قال من بسلس أعانني الله عليه زين فأسلم. تحدث العلماء بزاف على أسلم واسمه المعنى نتاعها. كان اللي يقول أسلم أي استسلم لي ولم يعد يأمرني إلا بخير، لأنه لم يستطع مواجهة أنوار التوحيد المتجلية في قلب النبي. ولكن ما يقدر يعني استسلم فقط. وكان يقول أسلم حقيقة أي الشيطان اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم القرين دخل إلى الإسلام. وهذه من كرامات لم يكرم الله بها أحدا من خلق الله إلا رسول الله. الشيطان اللي ما كانش يسلم ويسلم يا وانت يا ابن ادم يا من أمة رسول الله وراسك غليظ وما تعرفش حق النبي عربة. إلا الشيطان اللي ما يسلمش، الشيطان اللي ما يسلمش. سيد النبي قال لك أعانني الله على شو التواضع، أعانني الله على وراء ربي جاب ربي جاب البركة مع الغول هذا، ربي جاب البركة مع. وهي استثناء من القاعدة، الشيطان ما يأمنوش وهذا استثناء مع من كنت مع مخلوق واحد شكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربنا وسلامه عليه. إذن هذا الاصطفاء في النسب هو مسألة فيها من الدروس الشيء الكثير. الدرس الأول يا الله إن الله تعالى فضل هذه الأسماء التي ذكرت كنانة وقريش وقريش زيد وهاشم والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإننا مطلوبين شرعا ومأمورين شرعا زين بحب قبيلة رسول الله والجنس الذي خرج منه رسول الله. دين دين هذا دين قريش منين؟ منين هي قريش؟ منين؟ منين هي؟ عجم، فرس، روم، منين هما؟ عرب. عرب يا اللي راك تسب العرب. إلا سبيت العرب سبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبيت هاشم، وسبيت عبد الله وعبد المطلب وكنانة ومدركة، وسبيت مالك بن فهر، وسبيت قصي، كلاب. علاش تسب العرب؟ علاش من تسب العرب؟ انت شكون انت؟ العرب هم معدن الاسلام. علاش خصك تحب العرب؟ علاش؟ علاش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لان الجنس اللي يحمل هذا الدين وفضله الله على كل الاجناس فاختار منهم رجلا فاكرمه بالرساله والنور هو الجنس العربي. قال احبوا العرب لثلاث، احبوا العرب لثلاث، لانني عربي، انا من العرب، يكفيني نكون من العرب تحبوني، لان اللي يحب واحد القوم يحب حتى الكلب نتاعهم. كان ابن مسعود يقول لو علمت ان كلبا كان يحبه عمر لاحببت الكلب ليحب عمر له، لان حبيت عمر حب قال لي حب عمر، الكلب ديال عمر نحبه لان كان حب عمر. احنا واحد المثال مزيان كيقول من يبغي يقول اضرب اضرب الكلب وشوف، واحد يقول اضرب الكلب وشوف، الى ما كانش مولاه وذاك الكلب نيرفاك اعطي الباب علاش يدور، هرس له السنين. انت تشوف مولاه لازم دير تحشم، ماشي الكلب حشمت بالكلب، الكلب حشمت به ولا الكلب كلب كلب هذا يحشم؟ باش حشمت انت؟ مولاه راه جاي، راه جاي مولاه، احشم بيا صاحبي. العرب فيهم المنحرفين ولا ما فيهمش؟ غير فيهم المنحرفين، فيهم اللي يلعب القمر، فيهم اللي يلعب ستيرسي، فيهم اللي يزوج الكلب نتاعو بكلبه انجليزيه ب 25 مليون دولار في لندن، عربي عربي من الجزيره العربيه، دار عرس، عرس للكلب نتاعو بينوشي مع الكلبه الانجليزيه تايلور. شحال العرس؟ 25 مليون دولار. سمعت؟ كاين هالعرب ولا ما كاينش؟ ولا كاين؟ واش غادي نقول لك؟ شوف المولى ما تشوفش احشم تبقى تشوف، تشوف هاد الناس تبقى تقول اصحاب الخليج الله يدير لهم راهم يجوا للمغرب، الكويتيين وصحاب الجزيره وراهم يجيو ويديروا لنا للنساء ويديروا لنا للنساء. لانه علاش؟ علاش راهم يديروا هكذا؟ لان حنايا ما ربيناش. علاش ما تردش تلعب في راسك؟ لان حنا المغاربه ما بقيناش على صبغتنا، حنا المغاربه، حنايا بناتنا بقينا نرميوهم بربعه دورو، حنا نسلموا بناتنا. السيد منين يجي عندك ويقول لك واحد السيد يقول له واحد قال له هاي واحد البنت نتاعي شوفها راه عندها 14 عام وديها الله يخليك، ديها تخدم معاك ودير معاك، ديها الله يجزيك بخير، انا ما اعطيني غير 20,000. واش متفهم انت يا شابه صغيره 13 عام وباها يقول هالكلام؟ تقول انت ما صاب ما يوكلها اللي يعطيها، يعطيه التحاسك للكرش. هذا في الباديه، هذا هاي البنت ديالي ابن عمي وبنادم ماشي مزوج ويقول له اديها ولدي هاي. كون قال له عجبتني وبغيت نزوجك هالبنت مليح، هي تقول اديها اديها. هنايا هنا عندنا في هذه الحياه هذه انا نعرفهم قسموا بالله، وهذه الجمعة إلا صرفتوا بناتهم، بناتهم صرفتوهم مع الولد، مع ولد بنت مع ولد باش يحرقها لفرنسا ثلاث أيام غادي معه. وأنا لغات لي الموين قالت لي غادي نصيفتها وأنت قبض لنا الفلوس باش كي توصل عطي الفلوس. قلت لهم أمي أنت وليت والعياذ بالله ديوث، صيفطت للنهاري باش هيا هذه بنتي غادي نصيفتها مع هذا السيد. شكون هذا السيد؟ واحد بوركابي، واحد تعرف ايه شكون حريق خوها عمها؟ لا لا هذا غير يحرق، راه يحرق. وفين غادي تمشي؟ يحرقها. وفين يحرقها؟ ومن بعد نقطه الى السطر يحرقها. حنايا حنايا ما تسبش العرب ديال الخارج ولا نتاع مكه ولا نتاع كذا، حنايا ما طليناش، حنايا والعياذ بالله لعب علينا الماء. احنا فرطنا وقال لك اللي فرط يكرط. ما تسبش العرب، لان العرب منهم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا العرب. انا نرجف وشعري يشيب من نسمع الاخر يقول الله يعرق جد العرب، يسب الدين ديال العرب ويسب العرق ديال العرب ويسب. لطيف. العرب راهم فيهم ابو بكر، فيهم عمر، فيهم عثمان، فيهم علي، فيهم سعد بن ابي وقاص، فيهم سعد بن معاذ، فيهم اللي من استشهد اهتز عرش الرحمن لموته. يا عباد الله، راه كاين العربي من اللي مات تعرف شي ولا ربي شيع جنازته بمليار ديال الملائكه. اخنا دار شرك انت هو شرك تقول. كاين اللي السماوات بسمعها احتفوا باستقبال سيدنا عمر بن عبد العزيز لما لقي الله، احتفت السماوات السبع باستقبال هذه النسمة المباركة من عرب بني أمية الذين كانوا يتنافسون الشرف مع بني هاشم. فينك غادي تتسب بني أمية انت؟ تسب بني أمية انت؟ اش مقرينه؟ تسب انت معاوية صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لطيف لطيف. معاوية بن أبي سفيان، سنعود إن شاء الله تعالى للحديث بإذن الله إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، لنقف مع النسب الشريف ومع دروس النسب الشريف لنستفدوا بها احنا إن شاء الله تعالى. واسمه استفدنا اليوم في هذا الدرس، واسمه الأصل زيد والعرب، زوج دروس يخص كل درس تدي منه شي حاجة من السيرة تخدم بها في حياتك. إذا كنت مقبلا على الزواج فلا تنسى شرف الأصل ضروري. ثانيا، لا تنسى أن النبي عربي، وأن قريش قبيلة عربية، وأن الله اختار العرب معدنا للرسالة. سيد ربنا من يختار يعرف علاش يختار. إلى بان فيهم أبو لهب وبان فيهم واحد مجموعة نتاع الناس، هذا لا يقدح في النسب. يقدح فاش؟ يقدح في النسب ولا فاش يقدح؟ فاش يقدح؟ يقدح في مولاه، أما النسب هو. فمحبة العرب من الدين، لأن الدين يأمرك أن تحب هذه القبيلة التي أنجبت لنا هذه النسمة التي أنقذنا الله بها من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الإسلام والتوحيد. يعني فين غادي؟ شت المعنى في الغادي؟ شت المعنى في الغادي؟ المحبة ماشي محبة جنس، لأن الله اختار هذا الجنس واختار منه هذه النسمة اللي اعطاها الله هذه الأمانة اللي بها الله تعالى أنقذنا. شو غادي؟ والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية واحد المرة غادي تكون عندها واحد الجلبة حمراء غادي تكون هنا إن شاء الله تعالى، يعني بإذن الله تعالى عطاولها واحد البليين وهذاك الشيء وما عندهاش فيش تسكيل زعما يخصها اللي يعاونها إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرها يا رب العالمين. شي اخنا خصو شي لوازم مدرسيه ان شاء الله تعالى، ندير الهاتف ديالو. فر هذاك اللي عنده الزوجه ديالو مريضه ان شاء الله تعالى، اللي يجي دائما ان شاء الله فر. ها هو عنده مريضه اللي خصو يعاون ان شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. كاين واحد الاخت يعني واحد البنيه في الباديه خصها شي ترويض داك الشيء، واحد السيد راني هو اللي مكلف لها بهذا الشيء ان شاء الله. فرا ان شاء الله تبارك وتعالى الله يجزيك بخير. الى كان شي كرارس ان شاء الله تعالى. سي منير واحد الاخ نتاعنا ان شاء الله تعالى غادي يدير الزفاف نهار الخميس. اللهم يا رب اجعل قرانه سبب لسعادته في الدنيا والاخره يا رب. الله يزوج شبابنا يا رب. اللهم بارك له يا رب وبارك عليه. الأخ أنت، أنا سي سعيد يعني رزق إن شاء الله تعالى بمولود ذكر، نسأل الله تعالى أن ينبته نبات حسنة يا رب. الأخت اللي ماتت هنا بجوار المسجد، نسأل الله تعالى أن يرحمها يا رب. اللهم أدخل عليها الروح والريحان من رب الراضي غير غضبان، الله يرحمها ويسع عليها يا رب العالمين. ادعوا لنا، نستحلفكم بالله باش تدعوا لنا بخالص الدعاء. انا راني مسافر خارج الوطن من اجل العمل، بالتوفيق في هذا السفر. اللهم يا ربي وفق اخانا في هذا السفر، واكتب له ان شاء الله تعالى العمل الصالح، ويسر له الامر وسهل عليه، ودير له شي طريق في اوروبا كما درت لسيدنا موسى في البحر، لا يخاف دركا ولا يخشى. وجميع اخواننا ان شاء الله تعالى، جميع الاخوان، هالشيء ليس يعني خاص بشي اخ ولا. اسم هذا الناس المرأة التي تزوج درجة آخر غادي يوم القيامة في الجنة يكون زوجها عايش. راك يسقسي هذا، قال لك المرأة منين يتوفى الزوج ديالها وهي تزوجت شي راجل آخر، ويوم القيامة واش تكون في الجنة مع شكون؟ اش من زوج اللي تكون معه؟ غير تدخلوا للجنة إن شاء الله وربي يسهل. تخاف غير بنادم ما من يدخل للجنة إن شاء الله تعالى والرجال بزوج يدخلوا للجنة؟ الحمد لله ما غاديش يكون هذاك الشيء ديال الدنيا اللي راكم تفكروا فيه نتاع الغل ولا نتاع الحسد ولا نتاع هذا الشيء كاع ما كاينش. الجنة دار أخرى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على حتى الخواطر في الراس ما تجيلكش. ولذا كاين الشيء اللي راك تقوله كاع ما كاينش، لأن أم سلمة من خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ما نقدرش نتزوجك يا رسول الله، واش بعد أبو سلمة نتزوجك؟ أنا يا امرأة كبيرة وعندي وليدات ونغير غير. قال النبي صلى الله عليه وسلم انت كبيره وانا كبير. شو كده انت كبيره وانا كبير، زعما انا صغير؟ شي باني دا شي باني وليداتكم وليداتي والغيره غادي يقلع ربي تدي النبي وتبقى الغيره انت راك هذا غير في الدنيا. اقلع سيدي ربي بمجرد ما وافقت اذهب الله من قلبها الغيره من ذوك التسعه نتاع النساء اللي عنده صعقه عاديه يا ربي داوها. اما اللي يدخلوا للجنه هذاك الشيء كاع ما تهدرش عليه، هذاك الشيء مع من غادي تكون مع الاول ومع الثاني. كاين احاديث، الحديث كيقول تكون مع احسنهما خلقا. علاش تكون مع احسنهما خلقا؟ عرفتوا علاش ما تعرفوش؟ يقولوا لي علاش، يقولوا لي علاش، يقولوا لي الاعتبار الاول ان احسن الاخلاق هو يكون في اعلى الدرجه، اثقل ما في ميزان العبد واحسن الخلق واقربكم مني مجلس يوم القيامه احسن الاخلاق. واش غادي وثانيا فعلا راه غادي تميل مع اللي كان معها مزيان في الدنيا. واش غادي زوج تزوجوها واحد كان معها مخير بسم الله على العسل، واحد مؤمن ولكن مقشمشيش وبخيل ويضرب، وفين كنتي فين مشيتي درتي ابن عمي؟ لا هذا لا اله الا الله واخا في الجنه اكسكيوز موا. المراه راه عندها كل شيء الخير والربح غير تدخل للجنه. راني خايف على النساء تاوعنا ما راه مشيت الله وفرج جالتهم. قالوا من بصلاة تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت له واحد المرأة وعلاش ما لنا نكون نحن أكثر أهل النار؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يحسن الرجل إلى زوجته الظهر كله، وواحد النهار يقع على الغلط تقول له ما شفت منك حتى شي نهار بيض ولو ولو، وتقول وعندهم ذاك الحزب نتاع السبان سيدك دار وسيدك دار وسيدك دار وانا ما زعما كاع بابت لك سيدك دار وانا من داي قراينك انت. ايوا خويا هذا الشيء ديال دعوه المظلوم مستجابه. لا اله الا الله محمد رسول الله. السيد كان يخدم عندك، يخدم عندك بالنايو هو يا سيدي وما وفالوش يعني ما وفالوش الاجر ديالو ودعا عليه ودار قصيده ومات. هذه راه توقع بزاف هذه، لأن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول له وعزتك وعزتي وجلالك لأنصرنك ولو بعد حين. حتى الظلم يا حبيبي حتى تاكل حقوق نتاع الناس دبر راسك. نكمل لكم هذه ولكن الوقت راه مشى ما نعرف. لا حول ولا قوة. واحد الأخ مسكين كان يسأل شي كريديات لشي وحدين ومشينا عنده للحانوت وكان فيه الكونسير وكان غادي يموت. ومن اللي يعرف روحه باين لا الدعوه ديالو راه قربت كان يدور على الناس اللي سلم الفلوس، كان يعطي الكريديات بزاف. ومشى عند واحد ما نقول لكم فين وقال له الله يخليك يخصك هذيك ان شاء الله البركات تجيبها لي ان شاء الله انا راك عارف. قال له عندك شي حاجه؟ قال له روح شكي. نمشي نشكي؟ قال له لا ما نشكي شايت، انا شكيت كل واحد وحده. ايوا وجا يروح. فات شي ايامات قال لنا ذاك الكلام، فات شي ايامات ماشي ايامات مور ذاك الكلام اللي قال لنا. ايوا نحصل اسيدي وجاو الناس يدوروا عليه. يلا يلا يلا واسمو كاين؟ قال له ودي ذاك السيد عقلت على ذاك السيد، هو كاع ما بقاش يعقل عليه. قال له اسمو؟ قال له السيد فلان والفلاني. ولا ما رانيش عاقل ما عقلتش. قال له اللي كنت سالو وراك مشيت عنده وراك قلت له؟ قال مالهم؟ مشاو مساكين داه هو ولده، مشاو حتى ولده مشى في التيس، هو ولده مشاو مسافرين من مجيد التازة باش مشاو عند نسابهم ودخل فيهم كاميون وروحوا بصارة بصارة. حقوق الناس مش اللي يقول لك حقوق الناس نشوف فيك، راني يقول للراسي انا اللي راني نهدر. كيسلف لك واحد كتاب تنساه، واحد يعطيك امان تنساها. يا ربي تستر يا رب، يا ربي تستر يا رب. وصلى الله على حبيبنا محمد.